تقدم البحث في صياغة الحكم الثاني الذي كان عبارة عن الشك في البقاء، واتضح الفارق بين برهاني إثبات ركنية هذا الركن في موردين. وافق المصنف على الأول منهما ولم يوافق على الثاني. في هذا البحث يتناول صياغة أخرى في الركن الثاني، فبدل من أن نقول إن الركن الثاني عبارة عن الشك في البقاء، نقول غاية ما يستفاد من أدلة الاستصحاب أن لا يكون رفع اليد عن الحالة السابقة مؤديا إلى صدق نقض اليقين بالشك. أبدا، لأن الروايات نهت بالصراحة عن نقض اليقين بالشك، ففي كل مورد يكون المقام والمورد من مصادق نقض اليقين بالشك، حينئذ نستصح البقاء الحالة السابقة. صدق عنوان الشك في البقاء أم لم يصدق؟ فمثلا لو علمت بطهارة هذه العبث في يوم أمس وشككت في نجاستها اليوم، لو لم أبني على الحالة السابقة وهي طهارة العبث لكان ذلك من موارد نقض اليقين بالشك ورفع اليد عن اليقين بواسطة الشك. فحينئذ لابد ماذا؟ أن أبني على بقاء الحالة السابقة لكي لا يتحقق عنوان نقض اليقين بالشك. أما لو فرضنا مثلا كنت على علم تفصيلي بطهارة العبا والقبا، تعرف شيخ سنة شم القبا على وزن واحد مسجع، فعلمت بطهارتهما مع تفصيلا. نعم هذه. نعم. ثم بعد يوم علمت إجمالا بنجاسة واحدة منه، هنا تظهر الثمرة للصياغتين. بناء على صياغة المشهور لا يجري الاستصحاب في العبا لأجل معارضته مع الاستصحاب في القبر، لأنه عندي علم إجمالي بحسب الفرض. في العلم الإجمالي كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشكوك. فأشك في ارتفاع الطهارة وفي عروض النجاسة. ركن الاستصحاب بالصياغة الأولى متوفر فيجري الاستصحاب، ولكن المانع عن جريانه أنه يتعارض مع استصحاب آخر، فعدم جريان الاستصحاب بناء على صياغة المشهور لم ينشأ من قصور في أركان الاستصحاب، وإنما نشأ من وجود مانع وهو معارضته مع استصحاب آخر. بينما على الصياغة الثانية الجديدة لا يجري الاستصحاب، لأنه يجري ولكن يتعارض مع استصحاب آخر، لا أصل الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لأن في أي طرف من الطرفين نريد أن نجري الاستصحاب من المحتمل أن يكون هذا الطرف هو الذي تنجس، لأن المفروض عندك علم إجمال، فمن الممكن أن يكون المعلوم بالإجمال ما هو هذا الطرف الذي أخذناه، فلا يصدق عنوان نقض اليقين بالشك، لأن صدق أي عنوان من العناوين يتوقف على إحراز انطباقه على المصداق، ونحن هنا لا نحرز الانطباق لاحتمال أن يكون هذا الطرف هو المعلوم بالإجمال. فإذا لم يصدق عنوان نقض اليقين بالشك لاحتمال أن يكون من نقض اليقين باليقين فلا يجري الاستصحاب، لأن ركن الاستصحاب بحسب الفرض بحسب الصياغة الثانية ما هو؟ لأن ركن الاستصحاب عبارة عن صدق عنوان نقض اليقين بالشك. وهذه العبة التي أردت أن أجري الاستصحاب فيها لا يحرص صدق العنوان عليها لاحتمال أن تكون هي المتنجسة في الواقع، فلا يصدق نقض اليقين بالشك. فإذا اختل الصدق اختل الركن الثاني بحسب الصياغة الثانية فلا يجري الاستصحاب حتى لو لم يعارضه الاستصحاب الآخر. واضح الثمرة؟ بحسب الصياغة الأولى لا قصور في الاستصحاب بذاته، وإنما لم يجري الاستصحاب لوجود معارض ومانع، أما بحسب الصياغة الثانية فلا يجري الاستصحاب مع قطع النظر عن المعارض. الصياغة الثانية للركن الثاني أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة موجبا لأي شيء للصدق نقض اليقين بالشك. إذا كان رفع اليد عن الحالة السابقة يؤدي إلى صدق نقض اليقين بالشك فحينئذ ماذا؟ هنا نستصحب بقاء الحالة السابقة. فيما نحن فيه لم نحرز صدق هذا العنوان لاحتمال أن تكون العبة هي المعلومة بالإجمال، فلم نحرز فلم نحرم ماذا؟ أنه من مصادق نقض اليقين بالشك، لإمكان أن يكون من مصادق نقض اليقين باليقين. واضح هذا الكلام؟ يقول صياغة أخرى للركن الثاني، ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، يعني يحتمل أن يكون هو المعلوم بالإجمال، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك. استصحاب هنا ماذا؟ يعني في أحد الأطراف، والاستصحاب هناك في الأطراف الأخرى. فإذا بين الصياغتين تظهر الثمرة هنا، أنه بحسب الصياغة الأولى لا يجري الاستصحاب لأجل المعارضة، بحسب الصياغة الثانية لا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثاني. يعترض المصنف على هذه الصياغة الجديدة بوجهين. الأول يتضح بعد استذكار مطلب تقدم عندما بحثنا عن حقيقة العلم الإجمالي، كان يوجد مسالك ثلاثة. أحد هذه المسالك أن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الخصوصية إلى الفرد، ما اختاره المحقق العراقي رحمة الله عليه. وفيما تقدم ناقش المصنف هذا المسلك واختار أن العلم الإجمالي علم يقف على الجامع ولا يسري إلى الفرد. هذه الصياغة الجديدة للركن الثاني مبتنية على الأخذ بمسلك المحقق العراقي في حقيقة العلم الإجمالي، من أن العلم في العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الفرد. ما هو الوجه في ابتناء هذه الصياغة على مسلك المحقق العراقي؟ باعتبار أن صاحب هذه الصياغة بين عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بدعوى احتمال أن يكون المورد من موارد نقض اليقين باليقين، فلا يصدق نقضي اليقين بالشك، فلا يحرز انتباع عنوان نقضي اليقين بالشك. أليس هذا كان دليل صاحب الصياغة الثانية لعدم الجريان؟ فنقول احتمال صدق نقض اليقين باليقين يتوقف على سراية اليقين من الجامع إلى العدم. لو كان اليقين يسري من الجامع إلى الفرد، فمن الممكن أن يكون الفرد الواقعي للجامع عنوان أحدهما هو العبد، فمن الممكن أن يكون المصداق الحقيقي للجامع هو العبد، فإذا نحتمل أن تكون العبد متيقنة النجاسة، فيكون من موارد نقض اليقين باليقين. فكما ترى هذا يتوقف على سراية اليقين والعلم إلى الفرد. أما على المسلك المختار عند المصنف من أن العلم واليقين لا يتعدى الجامع إلى الخصوصية، فلا نحتمل أن يكون جريان الاستصحاب في العبا من مصادق نقض اليقين باليقين. إذ بعد امتناع سريان اليقين إلى العبا لا يمكن أن تحتمل أن يكون من موارد نقض اليقين باليقين. واضح هذا الشيء؟ إذن هذه الصياغة مبتنية على الاعتقاد بسريان العلم واليقين إلى الفرد والخصوصية، وأصل هذا المبنى تقدمت مناقشته سابقا. هذه هي المناقشة الأولى. الوجه الثاني، لو تنزل وقلنا بمسلك المحقق العراقي لأن اليقين يسري من الجامع إلى الخصوصية، لكن علينا أن نفسر هذا المسلك بتفسير يتناسب مع مقام المحقق العراقي، فتعال معي لنرى ما هو مقصود المحقق العراقي. هل المقصود أن العلم يسري من الجامع إلى الفرد بحيث يؤدي ذلك إلى زوال الشك في الفرد أو لا؟ يسر العلم من الجامع إلى الفرد بحيث يبقى منسجما مع الشك، لا شك ولا ريب أن الأول واضح البطلان، لسببين: أحدهما أنه حينئذ لا يبقى تفاوت بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، والثاني أن المحقق العراقي يسلم بانحفاظ مرتبة الحكم الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. يعني في كل طرف رتبة الحكم الظاهر فيه محفوظة أو غير محفوظة؟ محفوظ. والمورد الذي تنحفظ فيه رتبة الحكم الظاهر لا بد أن يكون فيه شك، لأن موضوع الحكم الظاهر هو الشك. فلو كانت سراية العلم من الجامع إلى الواقع تؤدي إلى زوال الشك فلن تكون رتبة الحكم الظاهر محفوظة. واضح هذا الكلام؟ فإذا حتما لا يريد المحقق العراقي هذا المعنى، وإنما يريد معنى من السراية يتناسب مع بقاء الشك. فإذا كان هذا هو مقصود المحقق العراقي حينئذ يبقى مجال حتى على مبنى المحقق العراقي لجريان الاستصحاب لولا معارض. ليش يبقى مجال؟ لأن العمل الذي هي أحد الفردين وإن سر اليقين من الجامع إليها لكن بحسب الفرض الشك ما زال منحفظا فيها. فمع انحفاظ الشك فيها لو رفعنا اليد عن طهارة العبا يصدق نقض اليقين بماذا؟ بالشك. فتصدق حتى الصياغة الثانية فيجري الاستصحاب في حد ذاته لولا معارض. لقائل أن يقول أنه على هذا التفسير لمبنى المحقق العراقي لا نسلم صدق نقض اليقين بالشك، لأن المفروض في هذه العبة يوجد يقين ويوجد شك، ليس كذلك؟ حسب التفسير الثاني لكلام المحقق العراقي. فإذا كان جيدا يا ريم نكتة، إذا كنا على يقين بحالة سابقة ثم حصل لنا يقين بالارتفاع بحيث ينسجم مع بقاء الشك، فما هو سبب رفع اليد عن الحالة السابقة؟ اليقين أو الشك؟ لا شك ولا ريب أنه اليقين هو سيكون سبب رفع اليد عن الحالة السابقة. إذا كان عندك يقين بطهارة العبث صحيح ثم علمت إجمالا بنجاستها وقلنا العلم الإجمالي يسري إلى الفرد، يسري العلم إلى الفرد، فصار عندي يقين بالنجاسة بحيث ينسجم مع بقاء الشك، فيكون السبب رفع اليد هو اليقين لا الشك، لأنه في كل مورد كان يوجد مزيل قوي وهو اليقين ومزيل ضعيف. العاقل يرى أن السببية إنما هي للمزيل القوي اليقين لا الشك، فيكون هذا من نقض اليقين باليقين. والمفروض أن الاستصحاب لا يجري إلا إذا كان من موارد نقض اليقين بالشك. صار واضحا؟ هذه قد واحد يشكل بهذا الإشكال، يجيب عنه المصنف أنه في الصحاح المتقدمة قال لا تنقض اليقين بالشك، الباء يحتمل فيها هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون للسببية، لا تنقض اليقين بسبب الشك. الاحتمال الثاني أن تكون ظرفية، بمعنى في، كما تأتي في، بمعنى الباء، الباء تأتي بمعنى في، يعني كما تأتي في بمعنى الباء السببية، الباء تأتي بمعنى أيضا في، ربطت دخلت امرأة نارا في ماذا؟ في هرة ربطتها، يعني بسبب هرة. فكذلك الباء تأتي بمعنى في. هذا الإشكال المتقدم يبتلي على كون الباء للسببية، وحينئذ يقال نعم إذا كان عندنا مزيل قوي وهو اليقين ومزيل ضعيف وهو الشك، فالعاقل يرى بأن المزيل هو ماذا؟ هو اليقين، فلا تنقض اليقين بسبب الشك وإنما ينقضه بسبب اليقين. ولكن فيما نحن فيه للظرفية وليست للسببية. طب ما هو الدليل على ذلك؟ لأن في الحقيقة الباء للظرفية وليست للسببية، ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه في الواقع الباء في اللغة العربية الأصل فيها أن تكون للسببية لا للظرفية، ولو تنزلنا على الأقل تكون مشترك، فأنت بحاجة إلى قرينة على حملها على الظرفية. يقول المصنف القرينة على ذلك التسالف الفقهي على عدم جواز نقض اليقين بالقرعة والاستخارة. شلون هذا يصبح قرينة؟ لو كانت الباء للسببية، يأتي واحد يقرأ الآن عباءتي أشك في أنها نجسة أو طاهرة فأجري القرعة، فإذا خرج السهم بالنجاسة فأبني على النجاسة بسبب ماذا؟ بسبب القرعة لا بسبب الشك. أو أستخير، هل أبني على النجاسة فإذا كانت الخيرة جيدة فأكون قد رفعت اليد عن الحالة السابقة وهي الطهارة بسبب الاستخارة لا بسبب الشك. فإذا كانت الباء للسببية حينئذ في كل مورد يوجد شك في بقاء الحالة السابقة نستطيع أن نرفع اليد عن الحالة السابقة لسبب من الأسباب المنظورة عند المكلف غير الشك، فيلزم من ذلك أن يجوز. مع أن ذلك لا يرجى قطعا. فهذا التسالم الفقهي يدل على أن الباء ليست للسببية وإن الباء للظرفية، فيكون المعنى هكذا: لا تنقض اليقين في كل مورد يوجد شك، في كل مورد يوجد شك في البقاء الحالة السابقة، فالباء للظرفية. يستغفر نقض اليقين بالقرعة ويستغفر نقض اليقين بالشك. هذا شوف المرة تأخذ القرعة والاستخارة بلحاظ موردهما وهو الشك، ومرة هو مقصود المصنف أنه النتيجة الحاصلة من اليقين من القرعة والشك، هذه النتيجة الحاصلة من القرعة والشك لا شك فيها، لأن السهم جاء بالطهارة أو بالنجاسة، هذا هو مقصود المصنف، لأنه مورد القرعة. لا نريد أن نتعلم مورد القرعة متى يقرع الإنسان إذا كان متحيرا، متى يستخير إذا كان متحيرا، فلا نتكلم عن مورد القرعة ومورد الشك، وإنما أنا لم أرفع اليد عن لم أعمل بأحد الاحتمالين لأجل المورد اللي هو الشك، وإنما عملت بأحد الاحتمالين لأجل أن السهام خرجت بهذا الاحتمال، وهذا أمر متيقن وليس مشكوكا. ونلاحظ على ذلك، من يقول لي ذلك إلى أين يرجع؟ اسمك إشارة إلى أين يرجع؟ إلى نعم أنه يرجع إلى الصياغة الثانية، بس أنه مش كمع الصياغة. صحيح. ففي الحقيقة المصنف لم يجب على هذه الصياغة الثانية، تبدل هذه مع قطع النظر، يعني ظاهر العبارة أنه يريد أن يشكل على الصياغة الثانية، لكن عندما نتأمل في الإشكالين نجد أنه هذا لا يرفع الصياغة الثانية، وإنما الثمر في هذا المثال الذي ذكرناه يرتفع، فلم يبطل المصنف الصياغة الثانية. ونلاحظ أنه لاحظ على ذلك أنه لاحظ على عدم جريان الاستصحاب، بل هو على هذا الذي ذكرناه، ملتفت أنا في الشرح إلى ذلك، لكن ظاهر المطلب كأنه يريد أن يشكل على الصياغة الثانية. بل يقول أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة حتى يكون من باب نقض اليقين باليقين. وثانيا لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا، ولا لا يعقل أن يؤدي إلى زوال الشك، لأنه فرضنا أن رتبة الحكم الظاهري منخفضة، ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا لأنه فيه شك. فإن قيل بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بسبب الشك، بل ننقضه باليقين لأنه أنت تسلم أنه يوجد يقين، كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، وهي فإذا في حالة الشك الباء لي الظرفية وليست للسببية، وهذه الحالة محفوظة في المقام. بعد ذلك يريد أن يرى المصنف حال جريان الاستصحاب في الشبهات حكمية بناء على الركن الثالث، مثلا في الشبهات الموضوعية، هذا السائل كان يوم أمس خمرا فاستصحب بقاء الخمري، قد يقال أن الشك في البقاء لا يصدق في الشبهات الحكمية، أولا نمثل على الشبهات الحكمية ثم نبين الوجه في عدم الشرعية. مثال الشبهة الحكمية كما لو شككنا في جواز وطء الحائض بعد نقائها، قبل النقاء كنا على ماذا؟ على يقين من الحرمة، بعد النقاء وقبل الغسل شككنا في زوال الحرمة، وهذا ليس شبهة موضوعية بل شبهة حكمية. في هذه الحالة قد يقال لا يمكن أن نتمسك باستصحاب بقاء الحرمة، أو مثلا في زمن حضور المعصوم عليه السلام كنا على يقين بوجوب صلاة الجمعة، في زمن الغيبة نشك في ارتفاع ماذا؟ وجوب صلاة الجمعة، هذه أيضا شبهة حكمية. فقد يقال الاستصحاب هنا لا يجري. طبعا ينبغي أن نلتفت أن نتكلم عن عدم الجريان بلحاظ الركن الثاني، وإلا سوف يأتي في المستقبل مثل المحقق النراقي ومثل السيد الخوئي ذهبا إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، لكن لسبب آخر لأن لا نتكلم عنه، هذا يأتي في محله إن شاء الله. سيد الخوئي يرى عدم جريان الاستصحاب الشبهات الحكمية، ولذا بناء على رأي السيد الخوئي الاستصحاب ينبغي أن يكون ماذا؟ قاعدة فقهية لا مسألة أصولية. تبتنا. المهم فنحن لا نتكلم إذن عن أسباب أخرى، نتكلم أنه بناء على الركن الثاني، هل ينطبق الركن الثاني على الشبهات الحكمية؟ فقد يقال بأنه لا ينطبق بهذا البيان، أن الحكم الشرعي الذي يراد استصحابه هو من المجعولات والاعتبارات الشرعية، جعل شرعي، والجعل الشرعي دفعي، يدور أمره بين الحصول واللا حصول، بين الوجود والعدم. فإذا كان دفعي فحينئذ لا يتصور في حقه الاستمرار، لأن الدفعية ضد للاستمرارية. إذا كان الجعل الشرعي والاعتبار الشرعي يدور بين الوجود والعدم، إما أن يحصل أو لا يحصل، فإذا حصل يحصل دفعة واحدة، لا أنه له وجودات ماذا؟ مستمرة. فإذا لم يكن له وجودات مستمرة فلا يتحقق الشك في البقاء، لأن الشك في البقاء يتصور في أي شيء؟ في الشيء القابل القابل للاستمرار. والشيء القابل للاستمرار ليس هو الشيء الدفعي. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي لا يجري الاستصحاب، استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة وغير ذلك من الأحكام الشرعية، لما كانت من المجعولات الشرعية التي لها وجود دفعي لا تقبل الاستمرار. إذا لا تقبل الاستمرار فأين يكون الشك في البقاء؟ فالركن الثاني يختل في الشبهات الحكمية. صار واضحا؟ وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير أو النقاء من الدم، وذلك لأن النجاسة والحرمة، طبعا مثل به مثالين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الشبهة الحكمية كما تكون في الأحكام التكليفية تكون في الأحكام الوضعية، وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بواسطة الجعل، والجعل ماذا؟ آني دفعي. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل. فكل المجعول، مراد من كلمة المجعول هنا ماذا؟ معنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، وإلا يشكل في الجواب الآتي. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض آخر ومترتبا عليه زمانا. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، إما أنها جعلت أو لم تجعل، لا أنها جعلت لكن نشك في استمرارها وبقائها، وعليه فلا شك في البقاء بل ولا يقين. إذا انتفى الشك في البقاء ينتفي أيضا يقين بالحدود. ليه؟ لأن المفروض أنها دفعي، فوجوب صلاة الجمعة التي حصلت في زمن الحضور ليست هي الوجوب التي في زمن الغيبة، بل هو حصة أخرى يحتاج إلى جعل دفعي آخر، وهذا لا يقين بحدوثه. ما هو ما نتيقن بحدوثه؟ حصة أخرى قد انقضت وتصرمت. واضح هذا الكلام؟ بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى منه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة وما شابه ذلك. الجواب بكلمة مختصرة واضحة أن هذا الكلام صحيح بلحاظ عالم الجعل، أما بلحاظ عالم المجعول بالمعنى الاصطلاحي وهو فعلية التكليف فهذا الجواب لا وقع له. بقية المطلب تأتي إن شاء الله.